القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد من أيام شهر رمضان الكريم. في هذه الأيام المباركة دعوة للتواصل والتراحم، دعوة للتسامح والتصالح مع النفس ومع الآخرين. رمضان رمضان رمضان رمضان، هل هلال وسهر وبان، فكرني بحاجات وذكريات، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات الخاصة، ومنها رمضان والطاقة الإيجابية. جمالك في رمضان وروشتة رمضانية. والبداية مع مبادرة الخير في شهر الخير. صباح الخير على ربات البيوت، كل رمضان وانتي بخير، كل رمضان وانتي سعيدة، كل رمضان وانتي في أحسن الأحوال. فكرتي السنة دي المبادرة الخير انك وانتي بتطبخي هتزودي فردين معاكي بتفطريهم كل يوم معاكي في رمضان. عارفة ده معناه ايه؟ معناه انك هتفطري 2 في 30 ب60 ثواب هيضافوا اليكي، هيبقى معاكي 60 ثواب وصدقة عن صحتك وعن مالك وعن اولادك بتطلعيهم من خلال انك بتطبخي، بتزودي في الطبخ لوجبتين كل يوم بتطلعيهم لأقرب ناس حواليكي ممكن يكونوا محتاجينها، ممكن تكون ناس ما عندهاش حد ممكن بتطبخ لها، ممكن كمان نساعد لو حد كبير في السن وما عندوش حد أو ولاده بعيد عنه، ممكن نساهم في ناس تكون ظروفها الاقتصادية مش قادرة إنها تكمل شهر رمضان. كل يوم هتزودي وجبتين وهتطلعيهم قبل الفطار بنص ساعة، تشوفي أو تختاري تفكري مين أقرب ناس منك ممكن تساعديهم في الفطار كل يوم لشخصين. الموضوع مش هياخد منك وقت كبير، ولكن إن شاء الله يعود عليكي بالبركة والخير. كل رمضان وانتي بألف خير. كانت معاكم دكتورة أمال إبراهيم، استشاري العلاقات الأسرية. رمضان كريم. اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله. إيه الحلاوة دي؟ لا لا لا، ما فيش أحلى من كده. أول مرة أسمع منك الكلام الحلو ده يا عمرو. لا لا حبيبتي، مش أول مرة يا مامي. لا لا مش أول. وماله يا حبيبي، أديك بترفع من روحي المعنوية، بتقول فيها كلام حلو. لا لا أنا ما بجملكيش. لا لا لا بصراحة حبيبتي، القطايف بتاعت امبارح كانت 10/10. قطايف؟ بتقول قطايف؟ طب تعالى لي هنا بقى. لا لا يا مها، لا لا لا لا، اوعي اوعي اوعي اوعي اوعي. أنت بتجري مني يا عمرو. لا طب أنا هجري وراك بقى. تعالى تعالى يا مها. لا مش هعلى يا عمرو. تعالى هنا تعالى هنا. خارج رايح على فين؟ المدرسة المدرسة. أي حتة أي حتة مهاميهم. شربات عمرو فعلا والله شربات يا سهيلة. ايوه الاستاذ عمرو دمه خفيف بصراحه وبيحبك. ما انا عارفه، امال ليه سامحته؟ هو عارف يصالحك ازاي يا مها؟ قال لي القطايف حاجه وانت يا حياتي حاجه تانية خالص. الله عليك. ده احمد مرزوق. ايوه يا ابن خالي. معلش يا مها، انا عايزك تروحي الغادة. اروح لغادة ليه يا خير؟ في ايه؟ هي وقعت مشكله مع واحده من الجارات ونحمده كلمتني. كلمتك قالت لك ايه نحمده دي؟ قالت لي ان الست دي شريرة وممكن المشكلة تكبر. طب وانا هعمل لهم ايه يا احمد؟ روح لهم وهدي الجو بينهم يا مها. حاضر سلام. انت دلوقتي كويس انك هنا يا سهيلة. احمد بيقول ان غادة وقع في مشكلة كبيرة قوي مع واحدة من السكان وشرانية جدا. تبقى ام شعبولة. ام شعبولة ابنها اسمه شعبان واحنا بنقول له شعبولة. وانا يا ستي هحكي لك عن ام شعبولة. طب استني بس دقيقتين كده اكلم غادة وبعدين احكي لي عن ام شعبولة دي. قولي لي بقى يا سهيلة. ام شعبولة هي نعيمة وبتحب الندلها ناني يا ستي. دي الغرور كله فيها. اعوذ بالله. ايه ده انزوحة كده على الفاضي وساعات تروح رامية كلمة انجليزي. هي بتعرف لغات؟ لا هم ثلاث كلمات سوري مامي ونايس وباردون. دي حكايتها حكاية بقى. كملي كملي يا سهيلة. برافو يا مها. انت خالك يا احمد بتعرف تتعامل مع كل الناس. الا معاك انت يا عمرو. المهم انت عرفتي تحجمي ام شعبولة ازاي وتسيطري عليها. اول حاجه قلت لها لما رحت لها في شقتها باردون يا نيني انا اول مره قالوا لي ان المشكله معاكي انت وغاده. قلت لهم خلاص دي بسيطة جدا أنا هصلح بينهم وما دام ناني دي ست جميلة ومتواضعة ومش مغرورة أبدا أبدا. أبدا أبدا. أيوة أبدا أبدا أبدا. شايف يا عمر شايف يعني أنت تبوس إيدك وش وظهر. مها ذكية جدا اللي موجود في ناني قالته بس بالعكس. وهي اضطرت بقى أنها تكون زي ما أنا وصفتها بالظبط. أيوة. وغادة يا مها أنا قعدت مع غادة الأول قلت لها ما تكسفنيش يا غادة إذا جبت معايا أم شعبولة ونزلنا لها. ونزلت معاكي؟ أيوة طبعا والحمد لله صافي يا لبن. بس برضو اديت لأم شعبولة كلمتين كده على الماجي إن التواضع صفة محمودة صفة تجلب المودة وتجلب المحبة بين الناس وبعضها. عزيزتي المستمعة حول الطاقة الإيجابية المستمدة من أداء فريضة الصيام أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة سهى عيد خبيرة طاقة المكان. دكتورة سهى أهلا بحضرتك معنا وكل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. كل سنة وانت طيبة وكل سنة وكل السادة المستمعين يا رب طيبين وبخير وسلامة ورمضان كريم عليكم كلكم. الله أكرم. دكتورة سهى بنتكلم مع حضرتك عن العبادات والطاقة الإيجابية وشهر رمضان الكريم وفريضة الصيام وبنتكلم مع حضرتك عن الطاقة الإيجابية المستمدة من أداء فريضة الصيام. الله طاقة إيجابية جميلة جدا الصيام وقت رمضان وطاقة مش هقولك قد ايه طاقة عظيمة وجليلة جدا. أول حاجة بتجدد خلايا المخ والخلايا في جسد الإنسان تماما بترجعها شباب بيتخلص من كل السموم الضارة في الجسم لأن احنا كنا متعودين طول النهار ناكل طول اليوم ناكل ونلخبط في الأكل. فده وقت جميل جدا ان احنا يتم امتناع عن الطعام وندي هدنة وراحة للجسم عشان يتخلص من السموم الضارة. أبحاث كتير اكتشفت ان الصيام بيخفف من الالتهابات الموجودة في الجسد ودي عمل تجارب كتير على الحيوانات والفئران لقوا ان في كتير من الالتهابات في جسد هذه الحيوانات بتختفي تماما. وغير كده كمان في بحث آخر كمان عن ان الزهايمر كمان يعني الناس اللي بتصوم الزهايمر مش بيجي عندها بيقل جامد جدا جدا ودي دراسة موجودة حاليا دلوقتي في بعض الجامعات الأمريكية. غير كده طبعا احنا قلنا ان هو مرونة عقلية كمان وبينظم مستويات السكر في الدم ودي حاجة جميلة جدا وبيحسن من اداء وظيفة القلب. فانا عايزة اقول ان الصيام ده يعني دكتور طبيب بيزورك وبتطمن ان انت خفيت تمام في رمضان. دكتورة سهى الشعور بالآخرين وفي هذا الشهر الكريم التقرب إلى الفقراء والمحتاجين من خلال شعورنا بالجوع وامتناعنا عن الطعام أكيد بيساهم في الشعور بالسعادة الشعور بالرضا والسلام الداخلي. ده أكيد دي في حاجة اسمها الكارما اللي هو الحاجة اللي انت بتعمليها بترجع لك تمام. يعني إيه؟ يعني انت عملتي حاجة حلوة لشخص هيجي وقت هتلاقي الحاجة الحلوة دي أضعاف تحتاجيها وتجيلك في الوقت اللي انت محتاجاه حد يكون جنبك. فحته الايثار، الاهتمام بالاخر، حاجات كتير لازم تكون في حياتنا، لان دي بغض النظر ان هي بس مش بس في رمضان، دي لازم تكون في حياتنا على طول. حته ان انا احس بالاخر، انا مش مستنيه منك انك تديني شيء مادي علشان انا ساعدتك اني اشيل الحاجات التقيلة منك، لا، أنا بساعدك من قلبي علشان إن أنت محتاجني. محتاجين جدا في مجتمعنا طبعا العربي ومجتمعنا المصري إن نعود ولادنا إن إحنا نخدم بلا مقابل. كتير قوي بتمشي في الشارع تكوني شايلة حاجة مثلا، تلاقي كذا حد يقف جنبك عشان يشيلها لك، فلازم تحطي إيدك في جيبك علشان تديله المقابل. ده غلط. عايزين كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي يعمل حاجة بنسميها لله تقربا، وكمان علشان نلاقيها وقت الزنقة. محتاجين الناس اللي بتيجي تصف عربيتها وتاخد مكانين تمام في الشارع، يبقى عنده إيثار وياخد مكان على قد عربيته ويسيب المكان التاني للآخر. محتاجين ان احنا نعطي بلا مقابل على قد ما نقدر. في حاجات كتير قوي نقدر نتبرع بيها ونساعد بيها الغير، مش بس الفلوس، حاجات كتير، الهدايا الزيادة اللي عندك، الكراكيب اللي عندك، الهدوم الكتير نظفيها وتبرعي بيها للآخرين. عندك حاجات كتير وكتب مش محتاجاها، خديها وروحي عيادة أحد الأطباء اللي ما تعرفوش وحطيها قدام الناس تستفيد منها وتقرأ وامشي. حاجات كتير، عبادات سهلة نقدر إن إحنا نتقرب لربنا، ودي الكارما اللي هي الحاجة اللي بتعمليها النهاردة هتعود عليكي بالخير وقت ما تحتاجيها، وهتأكدي ان ربنا معاكي. فأمور كتير جدا في الحياة بسيطة وسهلة، زي ما جدتي زمان وجدتك كانت دايما تعمل الأكل وتطبخ ودايما تسيب طبق للضيف اللي جاي، أو تسيب الطبق اللي في الطبخة دي الزيادة لحد جاي أو حد هيخبط على الباب أو حارس أو بواب أو كده. حتة الكرم ده بيدخل فلوس كتير، مش عايزة أقولك، يمكن عشان أنا بتاعت طاقة مكان وعارفة إن كل ما بتطلعي كل ما بتاخدي. تخيلي معايا معاكي كوباية مليانة تمام، هتاخدي إزاي وهي مليانة؟ لازم تطلعي علشان تسيبي مكان لإنها تتملي وتتعبى بالخير والفلوس. خلي دايما بيتك مش بس في رمضان، بيتك كل يوم عمران بالخير، بالبونبوني اللي تقدمي لضيوفك والشوكولاتة، بالبسكويت، بحاجات الحلوة، لأن الحاجات الكتير دي بنسميها رموز الثراء التي تجذب الطاقة للمكان، اللي هي طاقة، مسارات الطاقة الغير مرئية، ممكن تكون الملائكة، ممكن تكون البركة، ممكن تكون الخير، عامل جذب باستمرار. فدايما أنا على طول أحب الحاجات الحلوة وأقدمها للضيف، لأن دي بتجيب فلوس كتير قوي قوي قوي. من أول ما هلاله بيظهر نفرح بقدومه ونستبشر، من أول ما هلاله بيظهر نفرح بقدومه ونستبشر، ونقول هليت في معادك جيت ومليت البيت، الله أكبر، وفي كل مكان عطفي وإحسان، وفي كل مكان عطفي وإحسان، توبة وغفران وهدى ورحمة، بركة رمضان هلت لما استقبلنا صحبة ولما. وإليك عزيزتي المستمعة بعض النصائح من أجل جمالك في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن إزاي أهتم ببشرتي في رمضان. زي ما احنا عارفين إن شهر رمضان فيه فوائد كتير، ولكن برضو فيه أضرار بسبب قلة شرب المية والأكل والجفاف اللي بيحصل لبشرتنا في رمضان. فأول حاجة أهتم بيها إني أهتم بالترتيب ثم الترتيب ثم الترتيب. الترتيب طبعا لازم يكون مناسب لبشرتي، يعني لو أنا بشرة دهنية بيكون الترتيب بتاعي خفيف لوشن جل، لكن لو بشرتي بشرة جافة لازم أهتم بأن يكون الترتيب بتاعي ترتيب كريمي، والترتيب الكريمي يكون فيه عالي. الحاجة التانية اللي لازم أهتم بيها واقي الشمس. واقي الشمس من الحاجات المهمة جدا اللي لازم أستخدمها في رمضان، بحطه ربع ساعة قبل النزول ويتجدد كل ساعتين، وبرضو كل بشرة بتحتاج لواقي شمس خاص بيها. رقم 3، لازم نهتم كويس قوي بشرب المية من ساعة الفطار للسحور، وأكل الخضار مهم قوي، وشربة ساعة الفطار مهم جدا. اهتمامي ببشرتي في رمضان بينعكس عليها بشكل جيد، وباخد كل الفوائد اللي أنا بحتاجها في رمضان. الفطار على التمر برضو مهم قوي لبشرتي. لازم نهتم بأكل الفاكهة وشرب المية بعد الفطار لحد السحور. كل سنة وانتوا طيبين. معاكم دكتور أسماء الشاعر، مدرس في جامعة عين شمس، وأخصائي الجلدية والتجميل والليزر. روشتة رمضانية تقدمها لنا هالة سالم. الأستاذ الدكتور عاطف عبد المنعم بسيوني، أستاذ ورئيس قسم أمراض البطنة والسكر والغدد الصماء بالمعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء. صباح الخير يا دكتور، وكل عام وحضرتك بخير. صباح النور وحضرتك وكل المستمعين بكل خير، وشهر كريم علينا وعلى أمة المسلمين كلهم. رمضان كريم، وإن شاء الله على حضرتك وعلى كل مستمعينا. مريض السكري في نهار رمضان أو أثناء صيام شهر رمضان المبارك، ما هي التعليمات اللي حضرتك بتوجهها له حتى يكون له صوما آمنا وأيضا صحة جيدة؟ أولا الحاجات اللي هقولها دي بالنسبة للمريض اللي هنسمح له يصوم، اللي هيصوم بالفعل دلوقتي، اللي هيصوم شهر رمضان، الدكتور سمح له يصوم شهر رمضان، دي الاحتياطات اللي هنقولها للمريض ده. إنما اللي غير مسموح لهم إنهم يصوموا فدول دين لا ضرر ولا ضرار، وليس على المريض حرج. فالمريض اللي هو هيخش شهر رمضان وإن شاء الله ربنا يعينه ويصوم رمضان، بنقول له نمرة واحد، لازم حاجات مهمة أوي تعرفها. أنا هاكل إزاي؟ هاخد الدواء بتاعي إزاي؟ هعمل التريض أو المجهود بتاعي هعمله بأي صورة؟ وإيه العلامات اللي تقول لي لازم أفطر؟ وإيه العلامات اللي تقول لي لازم تعمل تحليل سكر دلوقتي؟ تمام؟ نبتدي في الأول إزاي أنا هاكل في رمضان. الأكل في رمضان مختلف عن الأكل في خارج رمضان، إن في رمضان بدل ما إحنا قبل رمضان في فطار وغدا وعشاء، لا ده في رمضان هيبقى في إفطار المغرب، في وجبة صغيرة أو نوع من الحلويات الساعة 10 بالليل، ووجبة تانية اللي هي السحور. دكتور، يفضل تأخير السحور؟ يفضل تبديل الإفطار وتأخير السحور. سنة نبوية تقول كده والعلم بيقول كده، لأن الفترة العيان حيصومها 14 ولا 15 ولا 16 ساعة، نحاول نقللها على قدر الإمكان، فنأخر خالص السحور لقبل الفجر مثلا بنص ساعة، ونبدل الفطار بعد الأذان على طول. يبقى الفترة اللي حيصومها العيان هتقل الفترة دي، لأن الفترة دي طبعا توزيع السعرات الحرارية مش زي الطبيعي، توزيع السوائل الموجودة في الجسم مش طبيعي، بيحصل جفاف يؤثر على الكلية ويؤثر على القلب ويؤثر على المخ. فإحنا بنحاول نقلل الفترة دي بإن إحنا نبدر الفطار ونأخر السحور، ونعمل وجبة في النص صغيرة كده على الساعة 10 كنوع من المشاركة بين الناس المريض السكر ده مع الناس اللي عندهم سكر، ياكل ممكن حاجة حلوة، شوية واحدة قطايف، قطعة كنافة أو بسبوسة 2 سنتي في 2 سنتي. وإحنا بنقول إن مريض السكر تقريبا بياكل زي بني آدم العادي، إنما اللي بنعمله إيه؟ بنعمل عملية توزيع للأكل، عملية تنظيم لنوعيات الأكل الموجودة، إنما الأكل بتاع مريض السكر ده هو الأكل الصحي للمريض اللي ما عنده السكر. دكتور عاطف، ما هي المخاطر المحتملة أثناء الصيام لمريض السكري؟ المخاطر بتنقسم لمخاطر نتيجة لارتفاع المفرط للسكر، ومخاطر نتيجة للانخفاض في تركيز السكر في الدم أثناء الصيام، ومخاطر نتيجة لحدوث تجلطات من الجفاف اللي بيحصل أثناء الصيام. بالنسبة للمخاطر اللي بتيجي نتيجة ارتفاع السكر في الدم، المخاطر دي بتنقسم نوعين، في مخاطر نتيجة للارتفاع المفرط بس بالجلوكوز، وفي مخاطر تانية إن يحصل ارتفاع في الجلوكوز لكن مصحوب بظهور أجسام كتونية في الدم. الفرق بينهم إيه؟ العيان اللي عنده ارتفاع في السكر دوت، العيان ده ممكن يكمل الصيام ونحاول نحن بعد كده نضبط نظام الأكل ونظام الغذائي. إنما العيان اللي بيظهر له ارتفاع في الجلوكوز ومصحوب بوجود أجسام كيتونية أو بمعنى آخر تحمض في الدم، ده العيان ده لازم يفطر. لازم يفطر وإلا هيحضر نفسه الخطر شديد جدا. حتى لو يعني دقائق على مدفع الإفطار يا دكتور. ما هو الدقائق على مدفع الافطار ده مفيش حد بيكتشف انه عنده اجسام كتونيه قبل الافطار على طول. انه هو العيان بقى تعبان تعبان تعبان في الاخر يقول لي طب ما اشوف، لما يشوف دي بقى بتبقى ايه مثلا على الساعه 12 الظهر، الساعه 1 الظهر، بعد ما يكون صوم من الساعه 4 الفجر لحد الساعه 12 8 ساعات، فبتدي بقى الايه المضاعفات تظهر. السكر عالي قوي، ما هو السكر ده مش عالي قبل الفطار على طول، ده المفروض السكر لو هو كان منضبط قبل الصيام هيبقى اكثر انضباطا قبل الفطار على طول. يعني لو كان هو مثلا كان الصبح كان سكره هيبقى 140 يبقى قبل الفطار هيوصل ل 80، لانه ما بياكلش في الاثناء ده، وبالتالي الجسم يستغل الجلوكوز اللي موجود في جسمه فيبتدي الجلوكوز ينزل. انما عيان اللي هو بيحصل له افراط في ارتفاع الجلوكوز ده بيظهر عنده من اول النهار ان الدواء مش متناسب، مش متواكب مع الجلوكوز الموجود في الدم، كميه الاكل اللي بياكلها مش متناسبه مع العلاج. فده العيان طبعا عاوز اعاده للتخطيط نظام العلاج ونظام الاكل. لكن في وجود تحمض في الدم لا يقدم العيان يفطر على طول، لانه هيخش في نفسه مشاكل كبيره جدا جدا. نفس الشيء بالنسبه للعيان اللي بيحصل له هبوط في السكر، اي عيان السكر بتاعه بيبتدي ينزل عن 100 بنقول له خلي بالك ما تعملش مجهود بقى، بلاش مجهود لحد عشان تقدر توصل للمغرب. العيان اللي سكره تحت 70 بقول له افطر افطر دلوقتي افطر دلوقتي. الله على بهجة أيامه وعيوننا من الفرحة ما ناموا، والله على بهجة أيامه وعيوننا من الفرحة ما ناموا، وسهرنا معاه وفي كل صلاة، وسهرنا معاه وفي كل صلاة ندعي أكثرنا على صيام رمضان وعاد. بسلام يا ولاد رمضان وعاد، بسلام يا ولاد وبعود عليكم وعلينا. أكلة هنية مع الشيف رانيا أبو حطب. أعزائي المستمعين، رمضان كريم علينا وعليكم. النهاردة طبقنا مميز جدا وزيت مذاق خاص وكمان ريحة جبارة. هنعمل مع بعض النهاردة طاسة الكبدة بشكل جديد، هنخلي الكبدة ليها كده رونق وليها ريحة رهيبة، يعني الناس هتشمها من آخر الشارع، حاجة كده روعة. وطبعا هتبقى تحفة على السفرة. لو عملنا جنبها مكرونة ممكن نعملها جنبها ساندويتشات اللي هي ممكن تبقى ميني ساندويتش، دي بتبقى حلوة على السفرة، ممكن نعملها بالكبدة، ليها كذا تقديمة بتبقى تحفة معاها. أهم حاجة نعملها بشكل مميز كأننا أول مرة نعملها، يعني تاخد كده رونق جامد. تعالوا نقول ايه مكوناتها. كبدة بلدي لو موجودة او مش موجودة يبقى كبدة مستوردة عادي، فلفل اخضر شرايح، بصل شرايح، حتة ليا مبشورة ودي اللي هتعمل الاختلاف في الطعم، ولو مش موجودة تبقى معلقة سمنة بلدي، طماطم قطع، عصير ليمون، ثوم مهروس، ملح، فلفل كمون، كزبرة، ودي توابلنا بتاعت الكبدة. تعالوا نشوف نعملها ازاي. هنجيب طاسة وننزل فيها معلقتين زيت نباتي يسخن شوية، انزل فيه الكبدة تاخد صدمة، نقلبها شوية. بعد كده هنزل عندي عصير الليمون وهنزل عندي الثوم والتوابل بتاعتي واقلبهم مع الكبدة كويس جدا. بعد كده هنزل عندي البصل وبرضو اقلبه مع الكبدة لغاية ما يدبل شوية. قبل ما نخلص كده هننزل الطماطم تاخد تقلبتين عشان عايزين تنزل ميتها فتعمل لي صوص للكبدة وتخلي الكبدة جوسي. في الاخر خالص هننزل عندي قطعة اللية المبشورة اللي احنا قلنا عليها دي اللي هتغير لي ريحة الكبدة خالص وهتخليها روعة. برضو هنحطها في الكبدة لغاية ما تدوب مع الكبدة خالص. هننزل الفلفل الأخضر، والفلفل الأخضر مش عايزاه يدبل، عايز ياخد بس تقلبتين مع الكبدة كده قبل ما نطفي النار. بعد كده بنشيلها من على النار، بنقدمها في طبق التقديم. وأنا أحبذ جنبها جدا نعمل سلطة الطحينة وطبق مكرونة بقى بالصوص الأحمر، بتبقى جامدة. وألف هنا عليكم، يا رب تكون الوصفة عجبتكم. كان معاكم الشيف رانيا أبو حطب. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. كان معكم اليوم من أسرة الإخراج نسرين لطفي، ومن الهندسة الإذاعية عواد صبحي، وسعدت بكم ومعكم هبة يوسف.